كله يعمل صاب. بالأنواع التي ذكرها أنها تراجع، لأنها ممكن لو الأسئلة وكلت إلي مع غيري تكون في الأسئلة النظر، بمعنى أن نقول والله من أنواع العلل كذا فاذكر مثالا له، ويبقى أنتوا عليكم المثال. وهم العشر أحاديث يقول لما تقروهم هاي اللي عنده برد هيطلع منه البرد، واللي مخه قافل هيفتح، واللي نجح بخمس كلمات هيبقوا عشر كلمات، عشان خاطر بس ايه تحملوا المسؤولية دي امام الله وانتوا تستحقوها، ما تبقاش ايه تفضل لحد الاخر ومتقى نصابين. ده كتاب ايه جبت ايه ده؟ هادي الساري. احنا كان فضل فيها حاجة؟ احنا فرغنا بس احنا بنفتح الباب. والان يا بناتنا ويا اولادنا، احنا دخلنا دلوقتي في الدراسة العملية التطبيقية، ومعانا النهاردة فضل خيركم حديث وهنخرجه. والنبي يا سميح هات منه الجزء الاول من طبقات النساء، الجزء الاول الطبقات الكبرى ها؟ لا ان هو الصغرى الطبع، هو يعني بيكلمنا الرجل هو خلاص بقى محيط. احنا جبنا النهاردة اخر يوم بقى يعني نقفل بقى بعد ما اتفق العلماء وايضا الطلاب على ان هم ما يجوش الا النهاردة. وطبعا انا كنت اقدر اعمل زي اللي هم اللي اعتذروا لكم، وهم يمكن ماشيين صح ولا ماشي غلط، لكن صدقوني لو حضرنا هنا كل يوم كل اسبوع مرتين اربع ساعات لحد ما تخلص المبروكه دي، ما هتتفك هي المشاهره، مش بيسموها المشاهره، مش هتتفك المشاهره اللي انا عايزها تتفك بالنسبه دي. ولو تشوفوا دلوقتي اللي سجلوا وجايبين البحث يقول البحث اهو، ده الشيخ بيقول لي كذا والشيخ بيقول لي كذا، وكاننا اصبحت شايل ايه وزر ال كده. طب ما تقعد ونعلمك، احنا بنتحايل عليك اهو. يقول لك لا الشيطان ما يرضاش. والله يقول لك الشيطان ما يرضاش، يجيب 100 سبب عشان يدخلك في سبب، زي ما سفيان الثوري قال إن الشيطان يفتح لابن آدم 100 باب من الخير ليدخله في باب واحد من الشر. وكلنا ماشيين كده من ضمنها. وأنا درست طبعا لبنات أفاضل، فمنهم واحدة قلت لها يا ريت يا بنتي تعرفي إن قلة المذاكرة ذنب من الذنوب، لأن هي كانت بتحاسب زملاتها على الذنوب واللي عامله حواجبها واللي مش عامله حواجبها. سيبي حواجبها في 60 داهية ولا رنت. تقول لك لا الإمام صادق. طب ما هو ده ذنب وده ذنب. تقعد في الوسط ولا إيه؟ لا ده الدكتور أحمد ده راجل ضيف من الكويت ومحب للأزهر الشريف وكده. خلاص الحمد لله إننا اتصلنا لحد ما جيت. الحمد لله. الحديث اللي إحنا هنحله أهو، الحديث العيب ده من البتاع، عشان مش من المكان. أكيد معمول البتاع ده عامل موتوس. قوي عن البيت. يقول لك ده لما بيجي من الحزن. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أهدي لا أهدى أهدى أنا ما ضبطتش أهدى المقوقس المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدح قوارير، يعني قدح مش من الخشب، لأن زمان كانت الأقداح بتتعمل من الخشب معمولة من الزجاج قوارير، وكان يشرب فيه. ثم صاحب الكتاب ده اللي جايبين منه الحديث ده قال بعد ما ذكر الحديث كده قال ايه؟ أخرجه البزار. أخرجه البزار. فاحنا الحديث اللي بنخرجها في الأمثلة دي بنطبق عليها التخريج، يعني تبقى ايه تشتغل بروحين. فما دام خدنا السؤال كده عن ابن عباس، الحديث ده له شواهد ممكن عن غير ابن عباس، ما ينفعش اللي عن ابن عباس بالذات. فده أول مطلب. المطلب الثاني ان صاحب الكتاب اللي خدناه منه عزال البزار هو موجود في كتب ثانيه غير البزار، بناء على انه الكتاب اللي معانا عزال البزار نبدا بالبزار ندور عليه. فاذا ما لقيناش في البزار، يعني قبل ما يطبع الكتاب اللي احنا جايبينه منه ده، يعني الطبع دلوقتي من مسند البزار 18 جزء الحديث مش فيه، لكن في كتاب اللي هو زوائد البزار للإمام الهيثم، لأنه لما طلعت الـ18 دي اكتشفنا إن فيها 500 حديث في الزوائد مش في المطبوع، عشان المسند لسه ما كملش. فلذلك هو مدام عدال البزار إحنا ما لقيناش في المطبوع منه، لما دورنا في الزوائد لقيناه، لو ما لقيناش لا فدا ولا فدا نقول ولم نجده في مسند البزار ونبتدي نخرجه من مصدر بديل. فدلوقتي المرحله الاولى لما خرجنا الحديث ده هنسبق يعني التنفيذ، انه الخطوه اللي هي بتتقال في العلل أو الخطوات الكشف عن العلة اللي احنا أخرناها لغاية ما نعمل مثال وبعدين نقولها، إن احنا بنبدأ بجمع طرق الحديث. كثير من اللي بيكتبوا جمع طرق الحديث فاهمين إن هي لملمت الأحاديث من الكتب وحططنها كده على كوب، وهذا خطأ. تقول لي خطأ ليه إذا كان الخطيب وكل الناس والكتب بتقول جمع الطرق؟ قال هم بيكلموا جمع الطرق على إن المخاطب فاهم. المخاطب ده اللي كان فاهم مات، وأصبح مخاطب موجود يعرف إن جمع الطرق لملمتها. فبيجيبوا لي دلوقتي الأساتذة اللي هم عايزين يكتبوا في العلم زملاتنا، يعني أنا والله يا جماعة اللي دول يا شيخ أحمد بيشوفهم لي، جمعهم هم إزاي؟ يعني لممهم وحاططهم، أدي جمع الطرق. لما تقروا أنتوا في الكتب جمع الطرق معناها جمع الطرق جمعًا علميا على حسب المتابعات والخلافات التي تؤدي إلى ظهور العلم. أدي ده الكلام. كل اللي مكتوب في الكتب جمع الطرق، جمع الطرق مش معناها ان احنا نلمها ونكومها كده، لا، معناها ان احنا نلملمها عشان تبقى قدامنا، وبعدين نرجع نرتب على طريقة المتابعات او المخالفات او الشواذ. طب هو ما قالش كده، قال هو ما انا قلت لك من الاول انه كان بيخاطب اللي هم صنعتهم كده مش اللي زي حالاتنا. كان الخطيب البغدادي لا يحتاج ان يقول اكثر من جمع الطرق. اصبح دلوقتي لما يقول جمع الطرق نلملم. فلذلك احنا بعد ما لملمنا روايات الحديث ده لقينا انه هو له مدار اسمه مندل، وهذا المدار اختلف عليه في هذا الحديث بوجهين. الوجه الأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، والوجه الثاني مرسل. فهنبتدي احنا دلوقتي نكتب بعد ما النتيجة دي ظهرت، بعد ما لمينا الطرق دي وقريناها كلها لقينا ان هي فيها الحكاية. فيبقى الخطوة دي اللي هي الشفوي هي اللي ظهرت، وبعدين احنا بنطبقها. وبالتالي لما يكون معانا حديث لسه بنبتدي فيه، وانا بختار الامثلة بحالات كتيرة مش من كتب العلل، لان كتب العلل لا تخرج كل طرق الحديث تخريجا من أول السند إلى آخره، وإنما هي مكتوبة لأناس يعرفون أوائل الطرق، ولكن تركز على المختلفين والمدارات التي حصل الخلاف عليها ثم النتيجة بس، ولا تشتمل على الأحاديث مسندة إلا قليلا. فلذلك احنا ايه بنجيب كتب العلل استشهادا بها فقط، وليس كل المثال ماخوذ منها، لانه لو اخذ منها ما يقدرش القارئ العادي يعرف العله جت ازاي ولا تطلع ازاي ولا يقرا عليها ولا اي حاجه. فلذلك مثلا لما بندي الواحد ويجيب المثال الاولاني تلاقي بقى ان هو كاتب موز وبرتقال وكده وحاجات، لان على حسب خلفيته هي وصل لغايه فين؟ لغايه الدكتوراه، وكان رسالته اللي قبل كده في الصنعه الحديثيه. طب امال هي دي صنعه نصابين؟ فاحنا دلوقتي الحديث اهو شفناه، وهنقول بقى التخريج. ادي اول حاجه بنعملها في كشف العله هي تخريج روايات الحديث موزعه حسب اوجه الخلاف في حاله وجود خلاف، وحسب المتابعات في حاله وجود متابعه. ثم تحديد المدار الذي التقت فيه طرق الحديث المختلفة على المدار. فدلوقتي هنقول كده هذا الحديث بعد ما هو قاله في البزار، هذا الحديث مداره على مندل ابن علي، وعلي دي جبناها من كتب التراجم ومن كتب التخريج لأن هو مكتوب مندل بس. فأنت من ضمن الخريج لما يكون كده تقرا الماده وتطعمها بالاضافه اللي لما واحد يقرا جمله كده. فابن علي دي مش موجوده، لكن احنا لما رجعنا لتخريج الحديث دلوقتي هنجيبه من سنن ابن ماجه لقينا ان هو كتب مندل ابن علي. فلازم نقول بقى هنا معرف كده مندل ابن علي عشان القارئ بعد كده يعرف. بينما البزار ده لما خرج الحديث قال مندل بس، ما ذكرش ابوه. فمداروا على مندل ابن علي واختلف عليه بوجهين. أحدهما رواية الحديث موصولا مرفوعا، لأن ممكن يبقى مرفوع موصولا مرفوعا. والثاني مرسلا. وبدأنا بالمرفوع لأنه هو اللي عند البزار. طب افرض ان اللي هو اللي نسب إليه هو اللي لقينا فيه المرسل، قال ما يجراش حاجة. لما تبتدي في التخريج تقدم وجه على وجه ما دام مش هتسقط حاجة ما يبقاش فيه إشكال، لكن كل الإشكال إنك يكون فيه وجه وتسقطه. فيبقى دلوقتي خلاص قلنا كده الكلام. التخريج اللي هي الخطوة الأولى من الكشف عن العلة. أنا بذكر النتيجة الأولى في التخريج؟ نذكرها دي بعد ما قرينا، بعد ما التقينا، بعد ما جبنا الحديث. بس أنا مش هيطلع لي النتيجة دي إلا لما أخرج. لا هتطلع لك. أنا إحنا بتقول كده إنك أنت بعد ما تجمعهم تقراهم. فلما تقراهم، لأن أنا دلوقتي غششتك أهو على المثال ده، المدار. المدار هو الراوي الذي يجتمع في الرواية عنه اثنان فأكثر، يبقى مدار. وقد يكون في الحديث أكثر من مدار. وكل راوي اجتمع في الرواية عنه اثنان خلال الإسناد أو الأسانيد فهو مدار. لماذا أسموه مدار؟ قال لأن الإسناد ده ما يقدرش يوصل للنبي لما يجي عنده، والإسناد الثاني ده ما يقدرش يوصل للي أعلى منه إلا إذا جه عنده، فلذلك يسموه إيه؟ مدار. وطبعا نصرح فيه في الكتب، فإحنا بس غشينه مقدم عشان إيه؟ نقدر نتفاهم مع بعض بعبارات يعني. فدلوقتي التخريج أولا. التخريج أولا دي الخطوة الأولى في الكشف عن العلة وبتعتبر التخريج. ونقسم التخريج ده بقى إلى واحد واثنين وثلاثة أو إلى ألف وباء حسب الأوجه اللي معانا. فآتي دلوقتي التخريج ألف نمرة واحد فيه تخريج الوجه الأول. ما انا بقى ما دام عرفته خلاص اصبح ايه لما اقول الاول يبقى الاول، لما اقول الثاني يبقى الثاني. تخريج الوجه الاول اخرجه البزار في مسنده كما في كشف الاسطار. كشف الاسطار ده اللي هو كتاب زوائد البزار. كما في كشف الأسطار، فاعتبرنا أن كتاب الزوائد ده وسيلة للتخريج، وبننسب تخريج الحديث للأصل، وبنعتبر الكتاب الوسيط مجرد إيه؟ وسط. لكن ما نقولش إيه؟ أخرجه الهيثمي في كشف الأسطار، مع أن الهيثمي له سند، لكن إحنا داخلين على السند الأصل. فأخرجه البيضاوي في المسند كما في كشف الأستار جزء 3 صفحة 345 حديث رقم 2904. ومن المفضل انك تبقى تحط رقم الحديث بين هلالين كده عشان ايه يعني يلفت نظر القارئ او كلام من ده. خلاص دي الإحانة اهي. قال بقى قال اللي هو مين؟ قال اللي هو البزار. قلنا اخرجه البزار يبقى قال. قال حدثنا احمد ابن عبده انبانا. طبعا تكتب زي ما هو في المصدر اللي انت بتنقل منه. المفروض نكتب كشف الاستار كتاب كذا باب كذا لان هو مبور، بس عشان السطوره ضيقه. لكن لو ما ذكرش الكتاب والباب انا ما اعرفش اراجع عليه، لان الطبعات دلوقتي بتخلي الوصول لتخريج الطالب مشكله. فلذلك ان كتب الكتاب والباب اي طبعه اقدر اوصل لها. انبانا حسين ابن الحسن ثنى مندل او مندل ثنى مندل عن ابن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ذكرنا المتن اهو. خلاص احنا وصلنا لاخر السنه عن ابن عباس به. والضمير ده بيعود للي فوق. لو فرض ان احنا ما معناش اللي فوق ده، واصلا احنا بنشتغل البزار ده هو البحث اللي احنا شغالين فيه، يبقى مضطرين نقول كده انه بلفظه بمعناه كده كده على اساس يبنى عنها. او نسوق في المره الاولى المد كاملا عشان نعلق عليه بعد كده الاحالات انه بمثل كذا بزياده كذا، ويبقى اللي هو عايز يشوف قدامه مرايه تعرفه. ده يا استاذنا على اعتبار ان نفس اللفظ اللي موجود في اول الحديث هو نفس اللفظ. تصدق اقصد ان هو ممكن يكون جاي في الكتاب الثاني بالمعنى. لما يكون بالمعنى تقول بالمعنى، لما يكون بنحوه جاك عم محمد بارك الله فيك. الله يكرمك يا حبيبي. يعني الكتاب الاصلي اللي احنا جايبينه من الحديث جايبه نقله من البزار بالمعنى. ايوه ده اللي اقصده. انا اجيب اقول في البزار واذكر النص. لما يكون انت بعثك الكتاب ده تبقى هو ده مرجعك. تمام. فتقول بنحوه، يعني بنحو اللفظ الذي امامك. ومعنى نحو شرحناه المرة اللي فاتت بشرحها تاني، اللي هي 80% من الألفاظ موجود وال20 يا مش موجودين يا إما موجودة ألفاظ تزيد عنها تدوب عنها. خلاص كده؟ عن ابن عباس به. لما تلاقي يعني إن لسه 21 زي حالاتي بادئ في الأول قول له بلفظه أو بمثله في الأول. اما يدخل بقى في الصنعه ويكبر خلاص ما تقولوش، لان لما تقول له هو يتضايق منك. لما هو يعرف بقى خلاص مش عايزك تلف معاه. ما مثلا الاستاذ باع مكروه اللي هو يقول لك الرقم بس رقم الفلوس انت قاعد بعد كده خلاص. بس حضرتك بتقول هنا موصول مدفوع، فين موصول مدفوع على ابن عباس ده؟ ايه؟ هو ده موصول مدفوع. ايه؟ موصول مدفوع. ما احنا هنا ابن عباس على ابن عباس كده كده ها؟ على ابن عباس كده في الحديث اللي هو مدفوع. عباس بيع اللي مات على النبي. اهدى الى النبي، اهدى الى النبي، اهدى الى النبي. هو وصل نفسه، اهدى الى النبي. خلاص يقول لك انا بقول له مرتين بقى. خلاص كده مشاغل كل. وبعدين الروايه الثانيه في ابن ماجه لما نقراها هقراها لكم بقى. واخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الاشربه، محدش يكتب لسه باب الاشربه في السجان جزء 2. حد معاه الكتاب ابن ماجه جبته؟ لا يا استاذ انت بتقراها ما يطولنيش الا في الفساد. قول بقى هات الجزء الثاني وصلحه. كتاب الأشربة محدش يكتب لسه، احنا بنتكلم شفه الأول. كتاب الأشربة باب الشرب في الزجاج جزء 2 طبعا من طبعة اللي هو هيجيبها دي الطبعة اللي هي بتاعت الشيخ فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه صفحة 1136 الحديث رقم 3435. تكمل التخريج نفس الوجه هذا، يعني تكمل التخريج لوجه هذا. ايوه هنقرا ثاني السند بتاع البزار قدامكم اهو. احمد بن عبده، الحسين بن الحسن، ثنا مندل عن ابن اسحاق. سند ابن ماجه بقى، سند ابن ماجه بيقول اهو: حدثنا احمد بن سنان، فأصبح واحد غير مين؟ الرابع اللي معانا دول. حدثنا أحمد بن سنان، وبعدين قالوا بعدين حدثنا زيد بن الحباب برضو مش معانا. حدثنا مندل، فيبقى الاثنين اللي عند ابن ماجه تابعوا الاثنين اللي في سند البصري. لكن احنا لما نيجي نحسب المتابعات بنحسب اللي هو يشارك الراوي عن المدار في الروايه. ولذلك هنقول ايه بقى كده: وتابع الحسين ابن الحسن زيد ابن الحباب أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الأشربة باب الشرب في السجاد. تشكر الهي يسعدك. ما كنتش عايز انت تبص فيه ديه للبنات وانتوا ايه؟ بس ده الجزء الثاني بتاعه طبعا ده الحديث ده طبعا هو موجود ماشي ده بس اتخرج ديه لحد من البنات لو سمحت. باب في الشرب في الزجاج. قال لا الأول جزء 2 صفحة 1136 حديث رقم 3435. قال اللي هو ابن ماجه: حدثنا أحمد بن سنان. أحمد بن سنان حدثنا زيد بن الحباب. لأن احنا هنا بنحدد المتابعة. هنا احنا بنحدد ان الحسين اللي في السنة ده تابعه زيد بن الحباب. فين؟ تابعه فين؟ او عند المتابعة. لا انا مقصده هنا كده شعور بشكون تكرار، يعني اصلا جيت اتابعه وارجع اتاكد سنة الاندماج من بدايته. ايوه لتاكد المتابعة. حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا مندل به. لما قلنا به اقرا الاخت اللي خدت الكتاب تقرا لنا لفظ روايه ابن ماجه. حدثنا احمد بن سنان حدثنا زيد بن الحباب. معلش بقى انت ما تقصدش لا على المطرب من معرض. هنا النحو مستأذن لغاية 1:30. قول يا بنت اتفضل. حدثنا زيد بن الحباب حدثنا مندم بن علي عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول كان للنبي هنا. أهدى المقوقس ما فيش المقوقس. ماشي تفضل. قدح من قوارير يشرب فيه. أيوه بس اللي هي إيه الحتة دي بس. فاحنا ما لو قلنا مختصرا تنفع اصطلاحا بس ما تبقاش معبرة. فلذلك اما تلاقي العباره الاصطلاحيه احنا بننادي اهو فوق كليه اصول الدين. اما تلاقي العباره الاصطلاحيه مش معبره عن الروايه والروايه صغيره كده اللي احنا عايزينها، قد تكون في روايه طويله. اللفظ اللي احنا عايزينه اللي بنخرجه قوله احسن. حتى لا يجهل القارئ ان الاختصار ده من ديل الحديث ولا من وسطه ولا من كده. وهنا بناء على ان الحديث مختصر فاحنا هنقول بقى فيه بلفظ كذا. بلفظ ايه يا اختي فضل؟ قولي لفظ الروايه. كان قطف من قوارير يشرب فيه. بلفظ ايه؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله. وخلي بالك في الحديث ده لو نيجي نخرجه بطرفه ما ينفعش الكتب المرتبه على الاطراف. ليه؟ لأن أول طرفه هنا في الرواية دي أهدى المقوقس وهنا كان لرسول الله، فما يجوش أبدا طالما كتاب مرتب على الأطراف. وده من عيوب الكتب المرتبة على الأطراف إن يبقى الحديث موجود وهي ما توصلكش له. الاختلاف مدخل الإيه؟ الحديث اللي أنت بتدور. عشان كده بنضطر نرجع للتخريج بواسطة الموضوع أو بواسطة لفظة تانية نقدر نلقط بها رزقنا على كده، أو بالراوي الأعلى عشان نقدر نوصل لللفظ أيا كان. مش ممكن زي المصدر الأولاني يحن للمصادر اللي بعد كده؟ مش ممكن مثلا لو رحنا للدماغة من خلال كتب الأطراف أو أي مصدر يعني هذا المصدر يحلنا للمصادر اللي بعد كده؟ المصدر ده يحلك وأنا شايب أهو وأنت لسه صغير. جميع الكتب المحققة والمطروحة للباحثين لو افتحها دلوقتي تلاقوا التخريج اللي فيها مشحون بأخطاء عظيمة جدا تجعلك ما تنقلش التخريج بتاعهم وفتش فيه هتلطم إسلامي. فلذلك خد الإحالة، ها؟ ولو انا دلوقتي الحديث ده ده طالب بقى سنه مراجعه لي وهو مخرجه في طبقات ابن سعد اللي هتيجي دي وعامله بجزء الصفحه، وانا عندي ثلاث طبعات لطبقات ابن سعد ما انطبقتش ولا على اي واحد. فانت استفيد من اللي يحولك بس ما تنقلش هوامش لوجه الله. وطبعا لو افتح الكتب دي واوريك اللي فيها لكنها افضل مما فيه. مش دي كتاب فؤاد عبد الباقي فيه تخريجات يا بنتي؟ طب ده الحديث ملعوب فيها بالتخريج، لكن لو تشوف شغل الشيخ فؤاد ما فيه. لكن الحقيقه ان احنا بعد ما اصبحت يعني صنعه التخريج مطلوبه ان محتاجين اللي يحولنا، بس ما تخليش هو يعني ايه مرجعيتك وانت ما شفتش. لازم ترجع عشان تشوف ايه اللي هو غلطان فيه وايه اللي هو كده، لان هو بيخرج ممكن على لفظه. تقولش احنا قاعدين هنا بعدين اسبوع ولا حاجه. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من قوارير يشرب فيه. ولا فيش بقى حكايه ايه اهداه المخبص. فبدل ما اقعد اقول لك مختصر ولا كده ولقيت انا ان المتن صغير، قد العبارة اللي انا هعبر بيها احسن بقى اذكر الكلام. من باب اولى. لكن لو يبقى التخريج مثلا في حديث ثلاث صفحات زي حديث الاسراء. ماشي بقى. فلذلك بتضطر انك انت تجيب عبارة تاني معبرة. ماشي الكلام كده يا عمي؟ فيبقى اذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد حل قوارير يشرب فيه. خلاص كده. ويبقى عبرنا. في مصدرين تانيين هو الطالب مخرج منهم مش هيجيبوا جديد، لان هو المتابعه بتاع زيد بن الحباب هي اللي فيه، فمش هنذكره. مصدرين تاني فيهم نفس المتابعه ولا فيهمش ايضا تقوية. يعني لو لقيت أنا إن المتابعة زيد دي عند ابن حبان أو عند ابن خزيمة أو عند الحاكم ومصححة أخرج منه. لكن هو هنا مخرجه من كتابين، كتاب اسمه الغيلانيات فضل خيركم، وكتاب تاني اسمه الأجزاء الحديثية لأحد جزء ابن صاعد. ده طبعا يتشاف بعد المنام بعد اليقظه، كل هذه كتب حديث الناس عارفاها ومطبوعه ولاش في المقرر. مش في الايه؟ فخلاص كل ما تجيب كتب كتيره هو يمد. الشيطان يقول له انت هتطوع ده كله. فخلاص من اولها مش هنجيب له. احنا لحد ابن ماجه جابت المتابعه ولا فيش مصدر في اللي حذفناهم فيه فايده جديده. فلذلك ما فيش داعي ان انا ايه اكتب اسود يعني بكلام وهو مش هيديني نتيجه جديده. فكده خلص الوجه الاول. كده الوجه الاول كل الكتب اللي قالته اللي حذفناها واللي موجوده هم الاربع كتب دي. نقلب بقى نشوف الوجه الثاني. لا ما تشيلوش ده دول هيتعبدوا بيه. نمسح كده يا عم. خلاص امسح. خلاص معلش يا عايز معلش معلش يا شباب. هو الراجل يعني مش عايز يقول كذا مره برضه. الله يكرمك يا فضيلة الشيخ، والله ما جاءنا معيد مفيد مثلك. ايوه في الدراسه يعني. لذلك احنا نفتقدك بعد ما تنجح. لا خلاص قاعدين يا استاذ. خلاص كده؟ نقول بقى ايه؟ الوجه الثاني. في عم طبقات المساعدة عم الحاج. طبعا شوف كده من نبو الصفحة، هو لقينا مفرقه من طبقات ابن سعد الجزء الأول صفحة 376. طبعا طبقات ابن سعد مطبوعة عدة طبعات، أنا عندي ثلاثة منها ما طبقتش الصفحة دي. إيه اللي خلاه يجيب الصفحة دي؟ هو جابها مش شاملة، والشاملة ما تخليش يشوف الكتب، فهو ما يشوفش الكتب. فطبعا هو ايه لما انا اخد الحديث بعدين انا لازم اشوفه عشان خاطر ما بقاش ايه يعني بنصب عليكم ولا في نفس الوقت اقول كلام مش على مسؤوليتي. فهو طلع مطابق اما مش فيه، لكن فيه باب هنا هو طبقات المساعدة بادئة بترجمة النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمة مطولة باعتبار أنه هو رأس جميع الطبقات. ففي باب هنا يا بنت اسمك عبد الله حسن، حسن هو عذار حسين خليك حسن، باب مشط رسول الله. طبعا دي تفيد اخواننا اللي عندهم حاسب، يفيد البي دي اف بقى، ان هو لما يبقى عندك رساله ما دام هتبتديها اشتغل بالشامله بس اعرف انت شغال على طبعه ايه، لان بتجينا الرساله الاحالات حاجه وقائمه المراجع حاجه ثانيه، اللي هي ما بيوصل للاخر بيبقى تعب، فيخلي حد ان كان زوجته بالسعد ولا هو يعني كده ولا كده ولا واحد يعملها له طبعة في الشام وطبعة في اليوم، فما تطلعش فما تعملوش كده من الأول وانتوا لسه في نشاطكم، حددوا الطبعات اللي انتوا ماشيين عليها، ما طلعتش في الشاملة بتاعتك شوفها في الشاملة بتاع فلان بتاع فلان. دلوقتي الكتب كلها ايه اخواننا اللي مهتمين يعني يجيب مثلا معرفة السنن والآثار من عند فلان وكده ويركب على يعني يعمل هو شاملة لرسالته، ما بنقولش حاجة لأنها توفر الكتب وتخليك طبعا يعني تنجز في وقته وكل حاجة، بس عرف اللي هو يقرأ لك إن أنا والله جايب الحتة الفلانية عشان يقرأ لك، ما هو ممكن لما تعمل كده ما أقرأش أنا، وهو يقول لك يا ريت ما يقرأ عشان ما يقعدش يعقد تمشي. المشط بعد الحتة دي مشطه صلى الله عليه وسلم وكده. من الافضل بقى ما دام كتاب زي كده انك تقول الباب اللي جبته منه، لان الباب ده في جميع الطبعات، لكن لان هو ما قاليش الباب فانا طبعا قلت لابني خليه هات البي دي اف وشوفها وغششها. فهو طبعا ايه المشط اهي، واقرا بقى كده يا عم، وطبعا تلاقي الترجمه على الترجمه. ذكر مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحلته ومرآته. أنا بصراحة مريت عليها بس لأن هو قال القدح في الآخر أنا ما وصلتش لحد الآخر، فقلت معقول هيحط القدح مع المشط حاجة في الرأس توصل يعني إيه استنتاج خاطئ. أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي. طبعاً الإسناد هنا ايوه محمد بن عبد الله الاسد. ايوه اخبرنا مندل ايوه عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال اهدى المقوقس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج كان يشرب فيه. ايوه فين بقى الصحابي هنا؟ فين ابن عباس حبيبنا؟ وفي روايه اليوسف راح ابن عباس خلاص، فاصبحت الروايه ايه مرسله، وأصبحت على المدار، فأصبح الفريق الحديث روي عن مندل مرفوعا موصولا ومرسلا بدون ذكر الصحابة. الموقوفة الرواية الموقوفة. أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا مندل عن ابن جريج عن عطاء قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي دلوقتي زادت اثنين، فأصبح الخلاف تاني ده على من ده، ما نقدرش ندخله دلوقتي واحنا بادئين يا هاي. وايضا دي مش هتطلع قويه. فاحنا نخلي وصل وارسال لحد ما نستوعبه، وبعدين نجيب خلاف تاني على سند تاني فيه ثلاث وجوه واربع وجوه، وتفضل لحد ما ابو نعيم ده بتاع الحليه اللي الناس فاهمها درويش يقول لك هذا الحديث اختلف فيه على 10 أوجه، ثم يسوق العشره وفي نهايتها يرجع. اما تقول لواحد يقرا الحليه يقول لك يا اخي انت درويش، وبعض المكتبات تحطها في المحدود الاطلاع لان في خرابيط الصوت. اقرا فيه شوف اقرا فيه. انت هتخسر حاجه؟ يقول لك يا حليه العليا يعني ناس درويش. اقرا انت هتخسر حاجه. الشيطان حاطط لك كلمه مصور ما تقراش، يقول لك لا ما جاش في المقرر. خلاص كده يا عمي. فالوجه الثاني اخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى لان هو له صغرى ومطبوع. واحد صفحه كام يا استاذ؟ 485. 485 ونحط بقى باب. باب ايه؟ ذكر مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشط رسول الله ومكحلته ومرآته وقدحه صلى الله عليه وسلم. ما دام قدح اللي هو احنا عايزينه في اخر الترجمه نقول، لكن لو الترجمه طويله وجزء اللي هو هنذكره منها معبر ممكن نكتفي بجزء من الترجمه بس يبقى معبر. انما هو ما دام قال ايه مش ذكره ايه ومكحلته ومرآته وقدحه كده. بقى اي واحد يمسك الطبقات ان شاء الله طبعه اللي هي الخواجات دي اللي هي الطبعه الاوروبيه هيلاقي. قال تفضل يا مولانا. اخبرنا محمد بن عبد الله الاسدي. حدثنا ولا اخبرنا؟ اخبرنا. ها؟ اخبرنا. وطبعا الهنده تلاقيها تكتبه ما تالفش. قال اخبرنا محمد بن عبد الله الاسدي. محمد بن عبد الله الاسدي. اخبرنا مندل. اخبرنا مندل. عن محمد بن اسحاق. عن محمد بن اسحاق. عن الزهري. عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه. ده اللي خلانا نختصر على هذه الروايه لانها ماشيه معانا في معظم الاسناد. عن عبيد الله ايه؟ ابن عبد الله بن عتبه. طيب. قال. قال. اهدى المقوقس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهدى المقوقس. لما نكون بقى ذاكرين الروايه فوق نقول اهدى المقوقس الحديث. ليه؟ لأن بقية الحديث مكتوب قبل كده. مفيش ذكر الكتاب. ها؟ مفيش ذكر الكتاب في الطبقات؟ لا ده غشم دي ما تزعلش مني. وهي بول بولده أصلا هو وقت التراجم. فيبقاش فيه أبواب إلا زي معجم الطبراني. فهو مبوب بس للحاجات دي، لكن جوه بقى أما يترجم لواحد تاني يبوب له بس يمشي بعد كده تراجم ما فيهوش إيه؟ بقى. وده ايضا كتاب قصدي باب بدون كتاب سابق. خلاص كده يا عمي؟ فاضل بقى ايه دلوقتي؟ التكريم خلصوا. نبقى الخطوه الثانيه. ثانيا دراسه الاسناد او الاسانيد. ان قلنا الاسناد يبقى على الجنس اللي يعم الكل، وقلنا الاسانيد يبقى على العدد اللي احنا هندرسه. ادي ده المبحث الثاني او العنصر الثاني في كشف العله دراسه الاسناد. نقول بقى كده عنوان اسناد الوجه الموقوف ده البزار، لان احنا معانا المرفوع عند ايه؟ عند ابن ماجه وعند البزار. فاحنا دلوقتي ما دام دخلنا البزار ندرس البزار. طب افرض ان احنا جينا ندرس البزار ده يا مولانا، طلع ان شيخ البزار يا اما لقينا له ترجمه ما توصلوش للتوثيق، يا اما ما لقيناهاش خالص، لان الجماعه اللي بيقول لك الاسناد وقف لغايه 300 نقول له ليه يا عم الحاج؟ يقول لك لان الروايه الشفويه توقفت وخلاص ما فيش تراجم. فتقول له طب ما البزار مش داخل معاك، يقول اه. تقول له طب ما هو شيخه ما هوش موجود له ترجمه، يقول اه والله ما خدتش. ليه؟ لان بيتبنى الافكار دي في العاده بيبقى يعني حتى سميها نفسه، ثم اقبل عليه الناس فقال لك اما اقول لهم علم الدين. يا اخي اختشش استنى، قلت اما الامام هتخلص ما الحقش. يبقى ده اسناد البزار. خلونا بقى بدل ما يكتب، لان هتطول امليكم بالترجمه. وبرضه ملي الترجمه ايه؟ اظهار الاقوال والنتيجه. ويبقى المراجع اللي معانا دي اللي انا هنحول عليها الترجمه هي اللي انت تجيب منها الماده العلميه بتاعت الترجمه. ونتفق مع بعض الان ان عناصر الترجمه الاساسيه اللي معروفه في دراسه الاسانيد واللي الناس تعيش وتموت عليها هي الاتي: اسم الراوي واسم ابيه واسم جده، طبعا حسب ما تطلع الماده، لان سواعي ما تلاقيش الثلاثه دول. يبقى الاصل احنا بنقول الاصل، لقيت حاجه ناقصه يبقى انت خلاص هو رزقك كده. وفين اسم الشهيد بتاع الخميره؟ ما يطلعش خالص. اسم دي دي دي بره، دي مش داخله في الكلام ده، دي عشان تتطبق كل ما جت. اسم الرأي الشخص واسم أبيه واسم جده وكنيته ولقبه ونسبته، كل ده حسب ما تديكوا الكتب، وهتتحقق في الإسناد ده اللي معانا. وبعدين نحط له إذا لقينا له شيوخ وتلاميذ، نحط اثنين من شيوخه واثنين من تلاميذه ونقول وغيرهما. فالأولاني ده اللي هو أحمد ابن عبدة، هنطبق عليه الحكاية ونقول وغيرهما، وبرضه نقول تلاميذه اثنين ونقول وغيرهما. بس نختار الشيوخ والتلاميذ من السند اللي هنا. تقول طب ما احنا هنستعمله الراجل ده بعد كده، قال انت بتديم الاول ميزه وبعدين اما تستعمله انت بتحول على هنا. تقول فلان ثقه تقدم في حديث واحد، خلاص اللي عايز بقى ابوه ولا والدته ولا يناسبه يروح للمكان الاول، فيبقى حددناه في اول مره. يحصل مثلا في بعض الكتب ان ما نلاقيش الشيخ اللي في السند اللي معانا مذكور في ترجمه الراجل ده، ودي بتحصل في البزار كتير. ليه؟ لأن الشيخ المصري مع توسعه الكبير في الشيوخ والتلاميذ لم يحصي، ولا يوجد كتاب حتى الآن أحصى شيوخ وتلاميذ كل راوي. يبقى الحل إيه؟ قال الحل إنك أنت تجيب له من السند اللي معاك، فتقول روى عن فلان وفلان كما في هذا الإسناد، ويبقى أصبح الإسناد اللي معانا جزء من مصادر الترجمة. ومرة ناقشنا واحد، أخذنا واحد شيخ كبير يعني، لا لو أقول لكم اسمه كلكم إن شاء الله إيه اللي ما هو شارب حاجة يدوه. فإحنا عملنا كده، فهو في المناقشة قلت له بيجيبوا لي الشيوخ من الأسانيد. أنا طبعًا ما رضيتش أرد عليه. ليه؟ عشان ما أقولوش الصح، فيفضل زي ما هو كبير لكن يفضل ما. فكل القاعدين اللي درست لهم يضحكوا. يضحكوا ليه؟ لأن هو لو فتح تعجيل المنفع بس، تعجيل المنفع ده في المقرر يا مولانا. يثبت شيخ من الزمان. تعديل المنفع ده في المقرر وتحاسب عليه كل من بلغ الحلو. تلاقيه بيطلع التراجم الشيوخ الحافظ ابن حجر يقول روى عنه فلان وروى عنه فلان كما في هذا الحديث فزالت جهاله عنه. تعجيل المنفعه بزوائد رجال الائمه الاربعه. انا ما ارضاش اقول لك بتعجيل المنفعه، خليها على نوعها ليه؟ ليه؟ لان احيانا كتمان العلم يبقى فرض عين. طب هتعمل ايه؟ هو ده اولا مش هيديره حاله. يعني الذي تحكمه عنه لن ينقصه ذره. اقبل يدي الله ماشي، واحنا دلوقتي في الدنيا كله مطلق سخينا الريح. فافرض بقى ما لقيناش الا راوي، لانه الذهبي سواء بيترجم الواحد بيقول وروى عنه ابنه فقط. خلاص نقول كده بقى عباره. ذكر الذهبي، مش انا اللي قلت، لا، وذكر الذهبي انه لم يروى عنه الا ابنه فلان الفلاني. الحكايه كاتب بعدها وغيره. خلاص كده يا عمي؟ يبقى احنا عايزين اثنين، واثنين لو ما لقيناش واحد عنده نضيف اللي قال انه ملوش الا روى واحد للي قال. ليه؟ لان هنبحث بعد كده نلاقي الشيخ ابن حجر يجيب له اربعه. يقول في هؤلاء اربعه يستدرك بهم على الذهب. الذهب بكبره تستدرك عليه اربعه، قال امال ايه؟ موقف اللي زهير من عليه. يقول لكم هل بيقول من اهل الاستقراء ليه؟ قال انتوا اللي ظلمتوه، هو الراجل ما قالش انا من اهل الاستقراء. قال انا بستقرا حته حتتين. لكن يقول لك لا، شيلوا السنه كلها وخليه من اهل الاستقراء التام واحنا نلعب بقى من تحت. حرام يا اخي. خلاص كده؟ فيبقى اللي ما قالوش نعمل له واحد. بعد كده نقول الاقوال اللي وردت في هذا الرجل جرحا او تعديلا. كما وجدت في يعني لو نصر تلمه ما تصدق. احنا قلنا الاسم كامل وقلنا الشيوخ والتلاميذ، بعد كده الاقوال الجر والتعديل اللي موجوده في الراوي. واذا كان للراوي تعديل فعلي او تعديل بالروايه اللي هو ما تدرسش. طبعا محمود ده متفوق اهو وطالع من الاول. محمود ولذلك قال لهم جوزوني قبل ما ادرس. طب استنى يا محمود، قال لك لا اصل النظام كده. طب هم غاليين من الاول. قال لك لا، طب انا اعرف ما يمكن ما فقال لك يلا. فطبعا انت درست التعديل الفعلي يا محمود؟ ما كانش في المقاطعه. مع ان التعديل الفعلي ده يغير تراجم كتيرة في التقرير مكتوبة انه مقبول مقبول مقبول مقبول، وانت تلاقي ان هو اخرج له ناس تخريجها يساوي انه يخلي الراجل ده ثقة او صدوق. يعني اللي اشترطوا في كتبهم الصحة، اللي اشترطوا الصحة بشرط انه يكون روى للراجل ده بمفرده. طبعا بمفرد دي تعوز ان انت ترجع للروايه وتشوف التخريج، يعني شغلانه، بس في النهايه خالص هتتغير النتيجه. ونفس الحافظ يا اخواننا والذهبي بيقولوا على ناس في التراجم دي انهم ثقات او صدوقين ولا لهمش الا التعديل الفعلي ده. بحيث انك انت لما تدوخ يا مولانا ولا شامله ولا يحزنون ما تجيبلوش. تجد ان هو جايبه من التعديل الفعلي. هو الظني نفسه الفعلي هو نفسه الظني. اي نعم، احمد هو الحاج احمد. فطبعا التعديل الفعلي ده الشيخ ابن حجر في التهذيب يفضل يمشيه لما يوصل للضياء المقدسي في المختار. ده المقدسي ما سنه كام يا محمود؟ يقول لك ده عايش 646 تقريبا. وهو قال الاحاديث المختاره مما ليس في الصحيحين 10 مجلدات 13 فضلت كيف يروي فيهم بسنده من اول من اول شيوخه لغايه ما يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام. فالشيخ ابن حجر الشيخ السخاوي وكل الناس اللي هي في الكتب المصطلح اللي اتحذفت عليكم في الامتحانات يقولوا ان اللي يخرج له الناس دول يبقى ثقة عنده. لغاية الضياء قال الضياء هم لا تقطعوا عصر الرواية ليه؟ قال اللي قطع عصر الرواية ناس واحنا ناس. يعني يا استاذنا قول الضياء في المدرسه في المحتوى فلان للعدل. لا هو بيقول العدل كده لا ده يرفع عنه. ايوه ما انا بتكلم ده بيقول اخبارنا فلان فلان العدل. العدل ده موضوع تاني. او معدل مصطلحيه اخرى. لكن يفرض ما قالش هو العدل وروى عنه ثقه بالفعل وهو ثقه في لكن لما نلاقي بقى ابن خزيمه وابن حبان والحاكم يصححوا للي هو صدوق هما كده يدخلوا مش المصطلح بيقول كده ان ابن خزيمه وابن حبان يدخل الصحيح في الحسن الحسن في الصحيح هو ده يبقى اذا لما هما يصححوا ما نحاسبهمش على ثقه بقى نحاسبهم على صدوق تقول طب ليه انت ظالمهم كده نقول له ابدا انت لو قريت جزء واحد من المستدرك عليه تلاقي ان الحاكم بعد ما يصحح الحديث يقول فلان مأمون فلا يحتاج الى متابع يبقى عايز يقول لك ان المأمون اللي يوصف بانه مأمون من مرتبه الصدوق عندي حديثه صحيح دون متابع يقول له عشان كده قلنا لك يا مولانا ان اللي صححه انت احنا هنشغله حسن عندنا وبالتالي لما تلاقي واحد انفرد ابن حبان او ابن خزيمه او الحاكم تقول انه هو اخرج له بدون متابع ولا شاهد فهو صدوق عنده تقول طب ما هو اللي مكتوب في التهذيب ثقه قال ما هو انت برضه في نوع غشم ثاني ان كتب الثقات تشتمل على الثقه والصدوق وصالح الحديث وحط لها عنوان الثقات تقول ايه اللخبطه دي يقول لك اللخبطه جايه من عدم القرايه انك انت لو تقرا الثقات تلاقيها كده تقول يا جماعه دول مخنصرين لنا حاجات ده حط لنا واحد كده يقول لا انت اللي غشيم بعد ما يقولوا لك خلاص الغشم يتفك ماشي يا مولانا بس فاذا نجيب الاقوال واللي قينا للراجل ده تعديل فعلي أحيان كثيرة التعديل الفعلي ده بيفيد في الترجيح لما يكون الراجل ثلاثة قالوا إنه صدوق واثنين قالوا إنه ثقة ولقينا التعديل ده يبقى أصبحوا دول أربعة في الوجه فيستفاد منه ماشي كده يا عمي؟ خلاص يبقى احنا دلوقتي هنقول بقى إيه بناء على الكلام ده هندخل الأقوال وما حدش يعبر عن العبارة بتاعت الناقد لا ينقلها زي ما لقيها وبين قوسين الإمام الذهبي وابن حجر سواء يقولوا عن الراوي وثقه فلان وما أنت تروح لفلان ده تلاقي قال عنه إنه صدوق فتقول ده غلط يقول لك أنا ما غلطتش أنا قايل لك إن الثقات يدخلوا دول فيها بس ما يدخلوش في مرتبتها الله هي في مراتب كمان اه في مراتب مقدسات شرف عندنا لما تشوف لما يقول لك وثقه والذهبي يقول وثقه ما تاخدش بكلمه توثيق دي وتحطها تقول ايوه ايه التوثيق لا ارجع لكلامه شوف هو قال ايه واللي هو قاله تحطه تقول على يعني اسقط كلمة الذهبي وثقه وقال اه تسقطها بقى ما انت لقيت البديل. لكن في كتب هم شافوها واحنا مش هنشوفها ان شاء الله. فدي بقى مضطرين ان احنا نحولها عليهم وخلاص. يقول لك قال مسلمة ثقة او يقول وثقه مسلمة. طب مسلمة ده ابن قاسم الكتاب بتاعه محدش لاقيه ولا هيلقاه لحد ما تاخدوا انتوا الشهادة ان شاء الله. يبقى بقى تقول عبارة المؤلف اللي هو قال ان هو وثقه مسلمة خلاص وثقه مسلمة واحسبها توثيق قال اه احسبها توثيق لانك ما انتش قادر توصل للي هو قال ماشي خلاص الراجل ده يعني ايه كل الكلام ده خروج عن السياق، بس لان هتيجي تراجم كلها فما نرجعش نعيد الكلام ده كله. فالراجل ده اللي هو احمد بن عبده هو اول واحد قدامكم السند مكتوب، سند البزار مكتوب، احمد بن عبده ده هو مكتوب احمد بن عبده اهو. انت بقى اما تيجي تترجم له تحطه زي ما هو في السند، وتبتدي لو في حاجه ناقصه تكملها، فتقول احمد بن عبده وتحط نقطتين وتقول هو احمد بن عبده بن موسى الضبي ابو عبد الله البصري. طبعا كل الكلام ده انا بقوله عشان يتقال، لكن افرض ما كتبش دلوقتي ما يجراش حاجه، بس لما تفتكروا انت احمد بن عبده ده خلاص كلكم عديتوا القنطره. لكن هندي مراجع تكمل، تقدر اللي ما كملش يكمل، لكن بقول لك اللي يكتب يبقى كده، فاللي عايز يعسل يعسل لما نوصل للآخر. احمد بن عبده بن موسى الضبي ابو عبد الله البصري، فجاب له الكنيه وجاب له النسبه من كتب التراجم، واللي ما يلقاش ما يحطولوش هو من عنده، لا لان دي نقل بحت. اللي احنا شفنا الناس دي ولا هم شافونا، وان شاء الله لو شافونا كانوا مشيوا، فلذلك ما تحط لهمش من جيبك حاجه ولا تخنصر حاجه من اللي هو موجود. هو ده المطلوب. روى عن حسين بن الحسن وابن عيينه. الحسين بن الحسن معانا وابن عيينة، وطبعا انا ما رجعتش مصادر الترجمه، لكن افرض انك ما لقيتش الا واحد يبقى الثاني متاخد من السند. ماشي كده؟ رواه عن حسين بن الحسن وابن عيينة وغيرهما. على اساس انها تصدق؟ تصدق انهم شيوخه؟ ما هو اللي يروى عنه يبقى شيخه. يبقى شيخه. وروى عنه يبقى التلامذة. وروى عنه البزار ومسلم، الإمام مسلم وغيرهما. وبعدين بقى الأقوال، بيقول الباحث يعني قال أبو حاتم وابن خزيمة بيجمعه، وأبو القاسم البغوي والنسائي وغيرهم ثقة. فدول كم توثيق بقى؟ وبعدين اما قال غيرهم دي ممكن يدخل واحد يدخل اثنين. وقال النسائي في موضع اخر لا بأس به. في ناس باحثين بحثوا النسائي وقال لك النسائي بيطلق لا بأس به تبقى عنده تساوي ثقة. فانت تقول له ليه؟ يقول لك لانه قال على فلان ثقة ورجع قال لا بأس به. يقول له يفتح الله يعني. كده ما ينفعش. ده هو كده يبقى له في الراجل ده قولين. ولو الراجل ده النسائي قال لا بأس به ووثقته أمة لا إله إلا الله ما يبقاش لا بأس به عند النسائي تسوي ثقة عنده. لأن الأقوال لا تختلف إذا حملنا بعضها على بعض. اللي يبقى له قولين نشوف اللي اتقالوا تاني. وطبعا ده يعني احنا بنقوله بمناسبه كده، ما اقدرش اقول كده كل ما ادرس ترجمه، لكن له حل يعني في المختلف بهم له حل، ان احنا نشوف اذا كان له قولين اللي وافقوه عليه العلماء ناخده، يؤخذ من قوله ما يوافقه عليه الاخر ويترك الاخر. دي قاعده. وكتيرة بقى المختلف فيهم دول لهم قواعد، فضلة خيرك قد كده مش داخلة في المقرر برضه. ولذلك يقول لك دق يا ابني من التقرير. فأنت تدق هتعمل إيه؟ يا أخي طب قول له كلمة ولا حاجة ولا ده بيقعد قدامك كده سمات الجرح وتعديل سنة كاملة. طب بقى ما قالكش أنت نفسك ما تقراش؟ ما الكتب موجودة. المختلف فين دول له ثلاث أربع كتب موجودين إن المختلف فين نعمل فيه إيه؟ اقراهم أنت يا أخي. يقول لك ما مشيتك في الامتحان. كله مركز على الامتحان مش عارف إنه ممكن ينجح جميع النجاحات وبعدين ربنا يسقط وراه. يقول لك أما تيجي أنت تعقدنا ليه؟ ماشي. كما مشى نقول لا يمكن نلاقي واحد يعقد. معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه؟ يتقون يمكن. فالأقوال اللي في الراجل ده مش هنستعرضها، لكن المهم إن خلاصة حال الراجل ده إنه هو ثقة ولكن نسب إلى بدعة النصر. طبعا النصر كلكم لا شك، لكن الناصبة مذهب معروف من المبتدعة هم الذين ناصبوا العداء للصحابة وكذا، فرمي بالنصب. تقول طب ما بلاش نسقطها دي. قال لا انت حطها، لان هو ممكن يجي معاك ويجي رواية داخلة في بدعته فتستفيد انت من دي، فما تشيلش حاجة لقيتها. فيبقى الراجل ده خلاصة حاله كده. وأيضا يعني نموته، يعني نذكر وفاته، تتأكد ان هو توفى. وطبعا ايوه لان ممكن يجيلك بالليل يخنقك، فانت من الاول تقول ان هو قد يحصل خلاف في تاريخ الوفاة كما يحصل في الجرح والتعديل. فانت ايه ما تعملش بقى البحث كله ان فيه اربعة اقوال وفلان كده، لا اللي ايد واحد منهم قال الصحيح كذا خد بالرواق دي، قل وصحح الذهبي وفاته في كذا، وسيب بقية الاقوال. معنى انه صحح كذا ان فيه غيره، وانا احولك على الكتب. او حد صدر قول الجمهور ايه؟ او حد صدر قول الجمهور في وفاته، او ممكن يعني المهم اللي لقيت واحد قايل كلمة تفيد في كده، بلاش تذكر الأقوال واذكرها منسوبة لصاحبها، ما تنسبهاش لنفسك أنت، لأن أنت ممكن تقول الجمهور ولا يطلعش الجمهور، فأنت قول فلان قال الجمهور خلاص. وكده يبقى اختصرنا مثلا صفحة. أحيانا واحد في أربع أقوال وخمس أقوال، وده يرد على ده وده يقول ده ابنه اللي قال لي وفاته، والتاني يقول لا ده أنا كنت رايح البلد الفلانية وقبل ما ادخل قالوا لي ما تروحلوش الا الصبح، جيت اروح الصبح قالوا لي ده ما طلعت في جنازتي، وتلاقي الاقوال. فاحنا ما لناش بقى دعوه بكده، لقينا ترجيح ما نخليش الوفاه، بس تحديد الوفاه مهم. ليه؟ لانه بيترتب على الاتصال السند وانقطاع. وهتيجي دلوقتي في بعض الاسانيد اللي هنجيبها هتلاقوا ان مختلفين في ثبوت الروايه عن الراجل ده، لانه هو يعني كان صغير لما ابوه توفى وكلام ده. فيبقى لازم بقى بعد ما نقول الاقوال كده نعمل خلاصه، زي ما ابن حجر بيعمل خلاصه نعمل احنا خلاصه. طب افرض لقينا خلاصه ابن حجر بعد ما عرضناها على الاقوال متفقه، فيبقى نقول كده وخلاصه حاله ما ذكره الحافظ ابن حجر. وتكتب بقى في الاول ان انا اذا لقيت الاقوال اللي في الراوي متفقه، لان مش كل احكام التقريب مش مظبوطه، لا الحافظ ابن حجر له تراجم انا معددها، يكتب حال الراوي والتعريف به في سطرين. لو انت قريت سنتين ما تخرجش الا بالسطرين دول، لان هو استاذ. بس هو يوضب دول اللي يكون عايزهم، لكن غيرهم يعزق هيعمل ايه؟ 12,000 ترجمه هيقعد يحققهم؟ لا هيقضي الراجل، وكان متجوز اثنين وكان قاضي قضاه وكان بيسافر مع كل ده، هيعمل ايه؟ ما يلحقش. فلذلك انت ما تحملش عليه كل حاجه. لكن لو لقيت الاقوال مطابقه تقول خلاصه الاقوال فيه تتفق مع ما ذكره الحافظ ابن حجر. بس يبقاش ما قريت الاقوال وحسست القارئ انك شفت، وانك انت مش مجرد اله بتنقل وخلاص. وتدي بقى المراجع دي ايه؟ المهم ان تكون الاقوال اللي اتذكرت في كتب انت تحول عليها نرجع ليها نلاقي اللي انت قلته، يعني ممكن التهذيب والجرح والتعديل ينفع، لكن لما نيجي نقول للطالب عشان الرسالة بتبقى مقصود بها تمرين الطالب على المراجع انه يشوفها ان شاء الله في المنام لانه ما شافش وقت، فنقول له والله يبقى هات مرجع قديم مع مرجع مجموع فيه الأقوال، فهات مثلا الجرح والتعديل باعتباره قديم، او هات تاريخ البخاري واذكر مثلا تهذيب التهذيب باعتباره ان هو مجموع الأقوال فيه إذا كان الرجل من أهل التهذيب، واذكر تهذيب الكمال لأن الشيوخ والتلاميذ في العادة بيبقوا مصدر ثلاثة هم حلوين. إذا يفرض بقى لقيت الأقوال اللي هي موجودة، إحنا بنتكلم عربي وطبعا دي كلها بتسجل علينا، إذا لقيت الأقوال اللي هي موجودة في التفصيل متفقة مع الكاشف، خد الكاشف ولا تردش على ابن حجر، ما تقولش واهم رحمه الله وقد كده، لا هو مرحوم من غيره. أنت قول والله إنه هو ثقة كما ذكر أو صدوق أو كده كما ذكر الذهبي في الكاشف، خلاص يبقى العملية مش العكس يحصل، إنك تلاقي كلام ابن حجر هو المطابق للأقوال. بعبارة أخرى كل ما يتوافق مع الأقوال التي تطلع عليها خذ به وانسب إليه. ماشي؟ ننقل بقى، ننقل لمين؟ قال لك في نقلة، طبعا احنا دلوقتي الدراسات العليا خلي بالك، يعني ما فاضلش حاجة بعد كده، التسقيف هنسقف وبعد كده على طول على ايه؟ واحد والله كان بيحضر عندنا في الدرس وبعت يقول أول ما ناقشت يا سيدنا الشيخ محمليني خمس مواد. والخمس مواد دول بقى ايه فضلة خيركم؟ تخريج ودراسة أسانيد ومختلف الحديث. وهو لم يدرس دراسة الأسانيد في الكلية اللي هو بيدرس فيها، لكن ما يقدرش يقول أنا مش دكتور. خلاص بقى دكتور بالخطر. والضحية مين بقى؟ الأفاضل اللي قاعدين، لا هم اللي يقدروا يقولوا أبيض ولا أسود، فيبحثوا عن الرخص. العيال يقولوا لي ايه احنا اما نلاقي مش هنستفيد من الاستاذ نطلب منه التخفيض، يعني محترفين، ولما نلاقي ما دام مش هنستفيد منه يبقى نستفيد حد. ماشي كده يابا؟ فدلوقتي الراجل ده النسائي لما قال لا بأس به يبقى يعكر على التوثيق، فمن ضمن الحكم المناسب على الراوي ان اذا كان في مجموع الاقوال اللي انت قريتها قول ينزل الراجل عن المرتبه اللي انت اخترتها، جاوب عن اللفظه دي. تقول اجاوب ازاي وانا هعرف اكتر من النسائي؟ قال ايوه انت جاوب، ما احنا لسه قايلين اهو، ما دام النسائي له قولين فتقول كده. واما قول النسائي لا باس به فهو ذكر جاء عنه التوثيق فيؤخذ من قوليه ما يوافق الجمهور او ما يوافق الاكثريه. تقول طب ما هي دي مش في الكتب، يقول لك طب ما انت هتفضل في الكتب لحد امتى؟ ما احنا بنغشش فضيلتك اهو. يبقى ترد على لا باس به من كلام النسائي نفسه، ودي قاعده. القاعده دي فين؟ في الكتب، والكتب مش بالمقر. طب نعمل ايه احنا بقى؟ خلاص كده يابا؟ فالراجل هنا اما قلنا له طبعا يا محمد ابقى رد، فالراجل قال واما قول النساء لا باس به فيعارضه قوله الاخر ثقه، فيعتمد من قوله ما يوافق فيه عامه النقاد. فخلاص الراجل ده فضل على الامامه حاجه بسيطه. قال لك في قول كمان لابن خراش للراجل ده انه هو قال انه ضعيف، فقال اما قول ابن خراش فهو لاجل اختلاف المذهب، ان اهل البدع يجرح بعضهم بعض، فابن خراش يخالفه في النزع فضعف، وكده يبقى احنا اجبنا عن من ضعفه وعمن أنزله عن الثقة بلا بأس به، ويبقى سلم لنا. ما تعلمتش على كده يا مولانا، ما بلاش تيجي الشغلانة دي. ليه؟ لأنك هتفضل كده وهتيجي تعلم اللي بعديك أقل من اللي تعلمه، وهي دي الشغلانة اللي الناس بتعملها. واحد يكتب ترجمة يقول له يا ابني عندك ثلاث كتب ما تخرجش عنه بنهارك اسود. حاضر يا مولانا، وهينجح وياخد الشهادة. طب اقرا انت حتى الميزان، شوف الميزان الذهبي بيجيب الكلام ويرد عليك، اتعلم من ده. ما هو ده امام اهو، يقول لك ما هو بس مش بالمقرر. واصبح يا مولانا المقرر ده كانه صخره يلتجئ اليها المستجير. ننقل بقى، ننقل لواحد تاني اللي هو مين؟ الحسين بن الحسن. نفس الكلام اللي قلناه، بس ده بقى الكلام اللي فيه طويل، وانا ايه ما اقدرش اقول التفاصيل اللي فيه، لكن خلاصة حال الراجل ده انه هو صدوق له مناكير. ايوه دول خلاصة، انما الاقوال في الكتب هنقول الكتب، لان طبعا ايه هقول مصادر ترجمته الجرح والتعديل والعلل الكبير للترمذي وتهذيب الكمال واكمال تهذيب الكمال والكامل لابن عدي وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب. تقول طب انت نيلت الدنيا كده ليه؟ قال لا، ان ما انا اطلع الرجل ضعيف من غير ما نشوف احاديثه ونطلع المناكير اللي فيها، لان في ناس هنا قايله ان هو كثير الخطا، والحافظ ابن حجر قايل عليه في التقريب يهم. ده حاجه تقفايه عن الحافظ. كده الله يسعدك. اما يقول الحافظ ابن حجر في التقريب يهم، يهم دي مضارع، يعني تفيد ان هو شغال، فتطلع ان يساوي ضعيف. واحنا لسه مخانقين دلوقتي مع اساتذه افاضل في المناقشه ان ابن لهيعه لما قالوا عليه صدوق كثير الغلط لازم تحسن حديثه. يا عم صدوق راح اتنسخت بكثير الخطا، واصبحت لا تفيد المرتبه بتاعت الحسن. قال لك لا انا حس اقطعك كده، ما ينفعش اقطع. الكلمه اذا ذكرت وحدها لها دلاله، واذا ذكرت مع غيرها تكون لها دلاله. فما يقول صدوق كثير الغلط معناته ان عدالته حلوه، يصلي ويصوم وكل حاجه ويقطع السجاجيد كلها، لكن مش ضابط للحديث. فلازم نشهد له، نقول والله الراجل دينه كويس، لا نخبطه في دينه، لكنه كثير الخطا. ما دام قلت عليه كثير الخطا اصبح صدوق، دي لا تفيد الا العداله فقط. اتفضل يا مولانا. سمعت احد اللي بيتفرج؟ اوعى تقول احد، يا تقول فلان يا تسكت. مش هقول خلاص. اما انت تقول عبد السميع يا اما تسكت. ابن لهيعه. واعمل مروءه، انا احب اي حته بجسمك، ليس كل من تسمع كلامه تستشكل به. خليه يشحن فيك انت واحنا براء. اعمل مروءه. الهي يسعدك ربنا، لان ما اكثر ما يعارضني انا سمعت ما رايك في قول بعض الناس، ونقعد احنا بقى استاذ نلقط يعني. لا يا عم الحاج، واحد بيمسح لك مخك، احنا مالنا؟ مالناش دعوه. عايز اتعلم. لا تتعلم اما كبرت، ما ينفعش. مفيش تعليم على كاميرا يا مولانا، ده انتوا اللي بتعلمونا. اقرا الميزان للذهبي، كنت عايز تتعلم احسن مني واحسن من اللي قالك. أربع مجلدات هاتهم كده، عز برسيم يخرب. يقول لك أما هد الشواح وأنا جاي أحسن الناس تلعب فيها. فالراجل ده يا مولانا الحافظ ابن حجر قال في التقريب صدوق يهم، ويغلي في التشيع، يغلو في التشيع. نقول له يا همدي يا مولانا مشكلة، لأنها مضارع والمضارع يفيد الاستمرار، فلازم أول ما تلاقيه يقول ياهم أو يخطئ، تروح راكن التقريب وتفتح الكتب الموسعة تشوف ياهم قد إيه. فما فتحنا الكتب بالنسبة للرجل ده لقينا الإمام أحمد هو الوحيد تقريبا اللي قال إن هو كثير الخطأ. أما الإمام البخاري قال له مناكير. الساعة جت يبقى هنا عشان خاطر نوقف اللي يتوضى واللي كده حوالي الساعة ونص ان شاء الله. ها؟ حوالي الساعة كده احنا كده خدنا حوالي الساعة ونص دلوقتي. احنا خدنا واحدة ونص دلوقتي؟ حوالي الساعة ونص. ساعة ونص وخمس دقايق. يعني كده بقى نسرع. لا لا ساعة ونص إلا خمسة. ساعة ونص إلا خمسة. خدنا نص خمسة خمسة؟ لا احنا خدنا كده ساعة ونص إلا خمسة. طب معلش سامحونا لان ما نقدرش نقعد في وسط الحديث. تحبوا نقاقل اللي قلناه؟ لا لا نكمل نكمل. قلنا يا مشايخ الكون نكمل. احنا ما لا نريد ان نثقل عليكم لان ايه. طيب خلاص البخاري بيقول عنده مناكير. وسئل الإمام أحمد عن تحديثه فقال لم يكن عندي ممن يكذب، فذكر له بعض أحاديثه فأنكرها وقال ليس هذا بأهل أن يحدث عنه. وقال الترمذي مقارب الحديث. وقال مسلمة في الثقة في كتاب الصلة كذاب لا يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الصفات. ابن حبان متسائل يا انسى دلوقتي لما نوقف الرجل على رجليه. استنى شوي. فأصبح دلوقتي الرجل ده ازاي نقول انه ضعيف؟ لا صدوق له مناكير وهو موصوف بالكذب. قال حكاية الكذب دي تخلي بالك انها هتقابلك حتى في شيوخ البخاري وفي تلامذته وفي الرواه عنه. فليس كل من وصف بالكذب هو كذاب، ولكن العبرة بما يترجح من حاله. فما دام ان الاثنين دول اللي هم وصفوه بان هو الكذب، حتى يثبت الكذب لابد ان يؤتى لنا باحاديث مما كذبه او مما ذكرت في كتب الموضوعات وهو المتفرد بها. ولذلك الذهبي يجعل الرجل زي ده ويقول لك لو كان عند ابن حبان اللي هو قال انه كذاب لو كان عنده شيء عنه لصاحبه. أيضاً ما جابش رواية كذب فيها يصبح الوصف بالكذب ده قول يمكن أن نوافق عليه وممكن أن نرفض. أيضاً من ينسب راوي للكذب وكل الجمهور يوثقوه، فمن انفرد بتضعيف أو بتكذيب أو توثيق أو تجريح فلا يؤخذ بقول الأكثر. فلذلك احنا ما خدناش هنا بالكذب، زائد انه هو مدام نسب الى غلو التشيع فهم يعتبرون كل اصحاب البدع منسوبين الى الكذب في ارائهم، انه هم كذبهم ليس في الرواية. ولذلك ابن كثير يقول على الحارس الاعور كذبه في رأيه لا في روايته. فيبقى الرد على الكذب هنا انه محمول على كذبه في البدعة التي وصف بانه كان غاليا فيها. وكده يبقى الكذب ايه؟ زاد. واصبح بقى المناكير هي اللي مالناش حيلة فيها فنثبتها له. نخليها كتيرة. استنى نخليها كتيرة. قال عايزين روايات تقول انها كتيرة. ما معناش هنا رواية متفق عليها تقول إنها كثير. والإمام البخاري قال مناكير، والإمام أحمد لما قالوا على مروياته قال إيه ذكر له بعض أحاديثه فأنكره، ما ذكرتش له أحاديثه كلها. لما خدنا بقى الرجل ده وديناه للكامل ابن عدي لقينا ان المناكير اللي ذكرت له ليست كثيره، وبالتالي اصبح يهم دي اللي الحافظ ذكرها ليس لها ما يؤيدها. واللي هو له ممارسه في التراجم يلاقي ان الحافظ ابن حجر احنا بننادي اهو فوق الكليه، طبعا احنا تحت لكن النداء يبقى فوق، إنه كثيراً ما يكون في الكتب القديمة ربما والحافظ يقلبها لمضارع، فيبقى الحكم فين؟ في القدام. ما دام لقيناش إلا ابن حبان قال ربما، نقول له يا عم أنت جبت له ياهم دي منين؟ يا إما تجيب لنا المستند، يا إما إن المضارع ده يبقى عندك أنت وإحنا نرجعه الأصل للناس اللي قالت عليه وربما يا واحد. أنا لابد يذكر الحديث، لابد يذكر الحديث ليه وهم فيها بغاوة؟ نعم. حافظ ابن حجر وأعطى هذا الحكم عن اجتهاد. أنا بقولش إيه؟ أعطى هذا الحكم عن اجتهاد. ما هو الاجتهاد يبقى بدليل، والاجتهاد يبقى تخريب مش بدليل. أنت الآن اختصر. ما هو يختصر، بس يختصر عباراتنا ما تضيعش الراجل. الاختصار يا اخوانا اصعب بكتير من التطويل. في الجرح والتعديل الحرف يفرق، فالاختصار ده ما تحطلوش عبارات اصطلاحيه تدي خلاف ما تريد. ايضا لما نكبل لك المسرحيه يا مولانا انت امسك اللي قال عليهم يهم دول وروح لكتب التخريج اللي هو حكم فيها تلاقيه ضعف لهم. ليه؟ ما عمرك ما تاخدش من واحد معلومه من مطرح واحد. أم الحاج؟ خدت بالك؟ فالاجتهاد اه، لكن الاجتهاد ملوش دليل؟ لازم دليل يا الله. ولذلك ابن حجر نفسه يقول لم يذكر لنا ابن حبان ما اخطا فيه حتى ننظر فيه. هو نفسه، بس انت ما قريتش فضيلته. فاللي يجتهد بدليل. هو نفسه يقول كده، لم يذكر لنا فلان ابن حبان تحديدا، طبعا كل الحاجات دي مأيده عندي لما نفرش يعني البطانيه وكده يطلع فيه. لم يذكر لنا ابن حبان ما اخطأ فيه حتى ننظر. فالاجتهاد يا مولانا يعوز دليل. ماشي؟ فالراجل ده خلاصه حاله ان هو صدوق له اوهام او له مناكير. لو او همزه له مناكير انت بعد. نعم يا رب. في فرق بين لو او هام ويهم؟ مش سامع فضيل. في فرق بين لو او هام ويهم؟ اه يهم يعني طول ما هو ماشي يسرسل، لان النحويين يقولوا المضارع يفيد الاستمرار. واخد بال فضيلتك؟ المضارع يفيد الاستمرار. هما تقرا في كتب الاصول تلاقيه بيفرقوا بين المضارع وبين الماضي وما بين الأمر في الدلالة. فلو قال يهم يبقى دي تفيد الضعف، لو قال له أوهام أو ربما وهم أو قل يهم قليلا، كل العبارات دي في التقرير تعرف أنه إذن الكثير له عبارات. بس هو المشكلة إيه؟ مفيش إرادة، فكل حاجة تبص تلاقي تتكعبل، كل ما تخطي تتكعبل. ليه؟ زي العيال اللي لسه بيتعلم المشي. مفيش حاجة جوه. فاحنا بننحت مسخر، فأنت إيه؟ خد كلامنا بأذن يعني كده لغاية ما ربنا يفرج علينا. ولكن من حقك تسأل، ما بنقولش حاجة. بس أنا بقول لك دي جات لك منين؟ مفيش جوه حاجة. ماشي؟ ماشي. توكلنا على الله. دكتور. إيه؟ واحد مثلا زي الحسين كده وقيل فيه ان هو كذاب، هل ممكن يكون معنى كذاب ان هو يخطئ يعني؟ هل ممكن يكون يقصد بالكذب خطا؟ الكذب بيطلق بمعنى الخطا عند اهل الحجاز. بس يبقى معانا احنا قرينه. يبقى معانا ايه؟ قرينة انه يحمل على الخطأ. لكن من ضمن ما يحمل عليه الكذب الخطأ، والاحاديث اللي في ما استدركته عائشة على الصحابة لما قالت كذب ابو هريرة ليس معناه انه وضع، وانما معناه انه اخطأ. وانت انت لو تروح الحجاز بس ما تروحش العمرة بس لان ما تلحقش تسمع كتير، يطلق الكذب على الخطأ. والشافعي يقول كده، يقول أهل بلدنا يطلقون الكذب على الخطأ. وابن حبان، فاحنا دلوقتي نقول إيه بقى؟ ماشي. وطبعا أنا بقى لو أجيب لك الملف اللي هو عندي بتاع الكذابين اللي شال الكذب عندهم ترقص إسلام. خلاص كده يا عمي، خلينا نجي المندل بقى اللي هو أصلا المدار. الحديث ده مثال لما كان مدار الحديث نفسه ضعيف. المدار نفسه اللي هو دارت عليه الحديث دي ضعيف، فأصبح الوهم منه هو. طب نظبط احنا وهم المدار الضعيف ازاي؟ قال لك نجيب اتنين عقل ونخلوهم يتابعوا بعض على رواية عنه، لأن اللي يضعف ضبطه، وربنا دي من نعمة ربنا إنك لا تفقد عقلك كل مرة واحدة. بتروح مستشفى الأمراض العقلية اللي عايز يشكر نعمة ربنا إلى أن يدخل يموت يروح مستشفى الأمراض العقلية، فتشوف اللي هو عقله رحمة مش عارف ابنه ولا بنته ولا كذا، لكن لما يدوله الأكل يأكل ويعرف إنه أكله يجوع. ليه؟ لأن الفيوز بتاع الجوع موجودة، ويضحك لأن الفيوز بتاع الضحك موجودة، لكن يعرف إنك علي أو إبراهيم. دي من نعمة ربنا، ما يموتكش مرة واحدة إلا إذا كان بقى يعني أنت قطعت السمكة وديلها فأقول لك لا اديله. فدي بقى إحنا هندخل بينك وبين اللي خلق، هو أرحم الراحمين يرحمنا. فلذلك إن يعني الضبط يتجزأ، فده لقيناه ضعيف. نعمل إيه؟ نجيب اتنين بقى مظبوطين ونخلوهم يتفقوا مع بعض إن الرواية دي طلعت من دماغ الرجل ده، يبقى هي دي اللي ظبطها. أما اللي رواها واحد ولا حدش وافقه، هي دي اللي إحنا نعلها. ولذلك بتوع العلل يقول لك ان المتابعه قرينه من قرائن الترجيح. الا صلاتي معلش خليه يعرف بس يقفل البطاطس يقفلها. فمندل ده مكتوب فيه كلام كتير، خلاصة الكلام إنه هو ضعيف على قول الأكثرين فيه. أكثر العلماء ضعفوا، وفسر بعضهم ضعفه بجهة الضبط، فيبقى العدالة ممكن لو اتقال فيه لا بأس به تحمل على عدالته، لو اتقال انه ثقة تحمل على عدلته، لو اتقال انه صدوق تحمل على عدلته. ماشي كده؟ خلاص دي خلاصة حاله. المصادر الترجمة بتاعته تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال والجرح والتعديل والثقات لابن حبان. وطبعا اسمه هيطلع من ده، لا يطلع اديلكم الاجزاء، اديلكم الاجزاء. الثقات جزء 2 صفحة 297، والجرح والتعديل جزء 8 صفحة 435، وتهذيب الكمال جزء 28 صفحة 493، وتهذيب التهذيب 10 299، وتقريب التهذيب ترجمة رقم 6883. وهنا جاء حكم الحافظ عليه في التقريب موافقا للراجح من أقوال العلماء، حيث قال إنه ضعيف. احنا كل اللي اضفناه قلنا ان الضعف هنا راجع للضبط، بس دي اللي اضفناها بعد ما استعرضنا ايه الاقوال. ابن اسحاق ده حبيبكم، راجل طويل الكلام جدا، وكل الناس بيهتموني ان انا كتبت فيه 90 صفحة، فهو طويل الراجل الكلام فيه، لكن خلاصة حاله اهو. محمد بن اسحاق، ما هو ابن اسحاق؟ ايوه محمد بن اسحاق بن يسار، يعني الترجمة الثلاثية له زي ما قلنا في الأولان. خلاصة حاله أنه صدوق في الحديث وحجة في المغازي، وما نسب إليه من جرح، طبعا موصوف بأنه دجال من الدجاجلة وكده، كل هذا الكلام له محامل بحيث أنه يطلع الراجل صدوق. وما نسب إليه من جرح فهو ليس راجعا إلى روايته، وهو مدلس. أهلا وسهلا، مرحبا معي. وهو مدلس من المرتبة الرابعة، وهم الذين يعتبر عنعنتهم تفيد الانقطاع. أدي دي خلاصة المراجع اللي هي يعني موجود فيها برضو تهذيب الكمال وتقريب التهذيب وهدي الساري، لأنه هو ذكر أو هدى الساري زي ما قالوا في كده، وطبقات المدلسين حسب أي طبعة بقى تكون عندكم. محمد بن إسحاق هيطلع فيه. الزهري، الزهري برضو إمام كبير، طبعا مترجم الشيخ ابن إسحاق أيضا في سير أعلام النبلاء الجزء السابع صفحة 33، وفي هوامش الكتاب ده هتلاقي المراجع اللي أنا قلتها وزيادة، أو في تهذيب الكمال هتلاقي المراجع وزيادة. الزهري طبعا هو موجود في السند هنا، الزهري ولا لا؟ أيوة. فأنت لما تيجي تترجم تحط كلمة الزهري وتبتدي تشتغل ده، فتقول الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب إلى آخر بقى كده. الزهري نسبة إلى بني زهرة يعني القرشي أبو بكر كده، كملت العناصر والشيوخ والتلاميذ زي ما اتفقنا، والكلام اللي مذكور فيه كذلك. ومن أطول من ترجم للزهري الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، لدرجة إن واحد فاصل ترجمته لوحديها في كتاب، وهي مفيدة جدا يعني لمن يقرأ. فهو ثقة، إمام يعني غني عن الحافظ كل يعني ألفاظ الدوسقطي. لكن الإشكال اللي معانا فيه أمران. الأمر الأول ما وصف به بالإرسال، إنه هو يرسل بمعنى إنه هو يرفع أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يرسل عمن دون الرسول من الصحابة أو التابعين. فده أي واحد له إرسال أو هنترجم له لازم نراجع كتب المراسيل، وكتب المراسيل اللي موجودة مطبوعة في أيدين الناس ثلاثة: المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، والمراسيل للعلائي، وتحفة التحصيل لأبي زرعة بن العراق. والثلاثة دول لا يستوعبوا كل صور التسجيل. مراسيل أبي داود. مراسيل أبي داود. لا دي متون. متون دي تطبيق. دي تطبيق. المراسيل لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل للعلائي، وتحفة التحصيل لأبي زرعة بن العراق. وفي كل يعني كتاب مراسيل ابن أبي حاتم لا تستوعب، يزيد عليها العلائي، يزيد على العلائي أبو زرعة بن العراق، ولكن الثلاثة لا يستوعبوا. وإنما بقية صور الإرسال توجد في كتب العلل وفي كتب الرواية الموجودة، وزي ما قالت الأخت المراسيل لأبو داود، أما تلاقي أنت الحديث وهو ذاكرها فيبقى الرجل ده أرسل، ده دليله أنه هو أرسل هذا الحديث. فمحتاجين إحنا لما نترجم للراوي ونعرف أنه أرسل عن فلان وفلان، أو سواء يختاروا المراسيل دول، فنقول اللي معانا هنا بنتكلم، اللي معانا هنا في السند اللي معانا نشوفه هو أرسل عنه ولا لا، ده بيبقى شيء ضروري. وانت تقول أرسل عن جماعة وفلان اللي معانا ليس منه، تقدر تقول كده خلاص. اما ده قلت ليس منهم يبقى ما حدش يقول لك هنا فيه انقطاع اذا اتكلمت في الانقطاع، بس لازم تقول الكلمة دي بعد ما تبحث طبعا في كتب الرجال. فاضل بقى تدليسه الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين حطه في الثالثة، ومعناها ان عنعنته ايه؟ تحمل على الانقطاع. ايضا لما اتكلم في انتقاد الاعتراض اللي هو المساجلة اللي بينه وبين العيني، ايضا اعتبر ان عنعنته قادحة. لكن اما جاءت فتح الباري جزء عشرة من فتح الباري طبعا السلفية كتاب الادب صفحة 427 قال هو قليل التدليس. طب ما دام انت هو قليل التدليس حطيته في التالتة ليه اللي انت وصفتهم بنفسك بانه من كسر تدليسه؟ قال والله بقى ايه اهي جت كده، يعني نحكمك للقاعدة علي زي ما انا بحكم الناس للقاعدة انتوا حكمين للقاعدة. قولوا لا يفتح الله، انت حطيته هنا في التالتة، لا لا لا نوافقك على انه في التالتة. وده يعرفك ان انت ايه الطبقات المدلسين دي تفاصل معاها، لما تلاقيش التعريف الاولاني ينطبق عليها تفاصل معاها. لو انت مثلا تقرا الميزان يا مولانا يقول لك كده محمد بن مسلم امام حافظ نادر التدليس في الميزان في الجزء الرابع. طب ما دام نادر التدليس نحطه في الثالثة ليه؟ قال يا هنغير ورا ابن حجر؟ ايه نغير؟ اذا كان هو الراجل بنفسه غير، مش الشيخ هو بيقول لك ده اجتهاد؟ ما دام ما لقيناش حاجة تفيد انه في الثالثة يبقى احنا نقول له يا عم مش هنحطه في الثالثة، احنا هنخلفه ونروح مغيرين بعد. فاضل واحد معلش. العاشر صفحة 427 كتاب الأدب الميزان في أربعة سنين. أي طبعا هتلاقي فيها الزهري، هتلاقي فيه في القديم والجديد، ما عندك هتلاقي يعني في القديم والجديد موجود. الشيخ الذهبي نفسه قال كان يدلس في النادر، فأصبح رأيه مع رأي الذهبي مع الواقع الموجود يفيد ان احنا نقول له احنا هنحولك من الثالثة للثانية، وبالتالي عنعنته هنا مكتوب. ماشي كده يابا؟ فاضل بقى عبيد الله. ترى طبعا تراجمه زي ما قلنا قبل كده تهذيب الكمال وجامع التحصيل للعلائي وتهذيب التهذيب والتقريب وطبقات المدلسين اللي هي بتاعت الحافظ ابن حجر مع المخالفة ليه مع فتح الباري ومع الميزان. ماشي كده؟ بل ان انا لقيت الكتاب، انا نسيت اقول لكم انا كاتب هنا على البتاع، لان طبعا انا مش مبسوط ان احنا طولنا عليكم. فلذلك ابو عمرو الداني ده راجل من ائمه القراء، وله كتاب مطبوع متداول اسمه ايه؟ اسمه بيان المسند والمرسل، مطبوع ملزمة واحدة صغيرة كده. فيقول فيه ايه؟ والزهري بريء من التدليس خالص، لا تانية ولا أولى. وابو عمرو الداني ده ميت زمان، يعني 300 وكذا او 400 وكذا. فكتب في هذا الكتاب صفحه 25 كتاب بيان المسند والمرسل، هو كتيب صغير كده موجود يباع يعني. فقال فيه في الصفحه دي: والزهري بريء من التدليس. فاذا حطينا دي يعني تبقى شافع كبير، لان هي الثانيه ما تقدح، فما بالك بقى لو كان مش ارسال خالص. وده برضو اللي يخليك، لان احنا لما قلنا للشيخ على اجتهاد الحافظ، هو فكر ان احنا بنهون من شأنه، لا احنا ورخين، يعني احنا نحترم اراء العلماء ما دام لا نجد دليلا يخالفها. فطالما كده العمليه اصبح الزهري الراجح انه في المرتبه الثانيه من المدلسين، وبالتالي عنعنته لا تضعف الحديث. نيجي بقى لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى. طبعا دي كلها هنا مش قتل، لكن لتمييزه. فهو طبعا روى عنه الزهري وصالح ابن كيسان، وروى هو عن فلان، يعني له شيوخ وتلاميذ في المصادر اللي هي فيه، وهو أيضا ثقة فقيه، ومجموع الأقوال فيه تؤيد قول الحافظ ابن حجر في التقريب. فأنت لما تقول إن مجموع الأقوال توافق قول ابن حجر، تختلف عن لما تقول قال ابن حجر، يعني معناته إنك شفت الأقوال دي ولقيتها. تقول على طب ما انا كده ارتص اي واحد اعمل له كده، قال احنا ما على احنا بنين على ان في ثقه، مش انك انت هتارتص. فاما توصل للارتصه بقى ده موضوع تاني. سيدنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس طبعا الاخ اللي هو الباحث، لانه هو اول مره ففاهم ان ده صحابي كبير، فلازم يكتب له صفحتين ثلاثه. لا لما نيجي نترجم للصحابي في دراسة الأسانيد، الذي يهمنا هو إثبات صحبته وبيان مكانته بألخص عبارة. فمثلا يكفينا أن نقول هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة المكثرين من الرواية يكفي هذا. وبقية المصادر اللي عايز بقى مناقبه، واللي عايز كده واللي عايز كده يروح له. اللي عامل بتاعه كده الله يهديكم، ما تعملوش من الحكاية دي لحسن بعدين، ما خليش حد يحط كتاب والله يعافيك. عامل حاجه ما حطناش فيها خازوق، احنا مش ناقصين حاجه، مش عارف ايه. صدقني لو اتكرر كده ما اخلي واحد يحط كتاب، مش عايزين وجع دماغ. احنا معطلين الناس عشان خاطر نعمل لهم مزيكا. طبعا لو قلنا دول هيطول والناس هتنام وكده، فهنقلب تخريج بقى ونكمل الحديث المره الجايه، لان دول كلهم هنرجع تاني نقول عليهم ونقول قراءه الترجيح وكده. ما يطلعش ب 10 ما يطلعش ب 10 ها؟ لا اتفقوا اذا كان ده رايكم امشي عليه كان ده رايكم امشي عليه لحد ما عايزين كده نكمل ايه خلاص لا ناخد بس 10 دقايق واحده 10 دقايق واحده بس